لو اقول لك بس تعالى عشان تقول لنا قل هو الله احد وتمشي، لا تجلس معهم فانها مفسده. لماذا؟ قال لانهم ياخذون من دينك وانت تاخذ من دنياهم. هيقللوك في الدين وانت تاخذ من دنياهم. وفي راي اخر للعلماء من ضمنهم انس بن مالك بيقول لا ادخل عليه ادخل عليه. ولذلك واحد راح لانس بيقول له يا انس اراك تدخل على الملوك والامراء وهم عليه من الجور والظلم. فقال له واين كلمه الحق يا رجل؟ هنفضل سايبينهم للجور والظلم واللي حواليهم كلهم منافقين؟ اين كلمه الحق؟ الم تسمع حبيبك محمد؟ صحيح مسلم ورواه الترمذي، وهو يقول افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر. افضل الجهاد انك تقول كلمه حق. قال له يا رجل جور وظلم فاين لسان الحق؟ يعني اقول كلمه حق وامشي؟ والنبي محمد بيقول صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح الترمذي حسنه الالباني، قال النبي محمد سيد الشهداء حمزه، سيد الشهداء حمزه، ورجل دخل على امير جائر فامره ونهاه. هو سيد الشهداء مع حمزه. اللهم اجعلنا منهم يا رب، امين يا رب. والان ايها الاحبه نستعرض بعض الامثله للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونبدا بالامراء. واحد ايام الخديوي اسماعيل من علماء الازهر كان يسير معه في موكب، فجاءت بعض الرصاصات فأطاحت ببعض الجند وسقطوا على الأرض، فانبطح الخديوي ووقف الشيخ يضحك. فلما قام قال له يا شيخ أراك تبتسم وأراك تضحك ونحن على الأرض في انبطاح من هذا الرصاص؟ قال لأنني تذكرت قول الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أنا إيه اللي جابني معاك؟ وكنت بعدت عنك. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فقام الخديوي وضحك في لحظة الكرب، قال له تبخاف مني بقى وأنا قايم خايف كده؟ قال له لا، أنا إيه اللي جابني معاك؟ ولذلك أيها الأحبة وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بالأدب دون إحداث مفسدة وضرر المسلمين وفتنة. تقدر تقول قول، ما تقدرش خلاص. أيها الأحبة الكرام، مثال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيسمع أحد منكم عن رجل يقال له طاووس ابن كيسان؟ طاووس ابن كيسان رجل من التابعين. اسمع، وفي زمن هشام بن عبد الملك خرج هشام ليحج بيت الله الحرام، اللهم اجمعنا عنده يا رب، فنصب له كرسيا ومكانا يجلس فيه وبساطا يقف الناس عليه في الحرم جوا الحرم. فقال هشام ابحثوا لي عن احد اصحاب النبي. فقالوا له ان اصحاب النبي محمد كلهم قد ماتوا ولم يبق احد. فقال اذن ابحثوا لي عن أحد التابعين، رجل صالح عايزين نسأله. فبحثوا له عن طاووس ابن كيسان، فدخل طاووس على الأمير والناس من حوله يقف الصغير والكبير، فخلع طاووس حذاءه. ودي عند الملوك مصيبة وعند الأمراء مصيبة، البساط محطوط عشان تدوس عليه بالحذاء، ايه اللي يخليك تقلع؟ يبقى انت بتهني، اهانة عند الملوك كانوا عارفينها زمان. فخلع طاووس حذاءه ووضعه تحت ابطه، ثم تقدم الى هشام بن عبد الملك وقال له السلام عليك يا هشام، دون ان يقول له يا امير المؤمنين، وسماه باسمه ولم يكنه بكنية. يعني ما قالوش يا امير المؤمنين، وما قالوش يا ابو احمد يا ابو محمد،